عن الطلاق الذي يعد في عهد الرسول طلقة واحدة، هل هو الذي يطلق الثلاث متتاليات أي من ثلاث كلمات في مجلس واحد، أم هو نطق بالطلاق من لفظ واحد مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث؟ نرجو بنا ذلك. ثبت عن حديث ابن عباس وقال كان الطلاق على أهل وطلب الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال إن استأجر غير كان تغني أنا فأمضى الله عليه، ومشهور عند العلماء أن مراد هذه الثلاث الطلاق من واحد كلمة واحد، أنت مطلقة ثلاثة، أنت طالق بالثلاث، هي طالق بالثلاث، هذا هو مراد هذه الثلاث، أنه تطليق كلمة واحدة برب الثلاث، وهذا هو مراد ابن عباس أنه تطليق بالثلاث كلمة واحدة، أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث. وذلك بعض أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث ولا تكرر ما دام في مجلس واحد، وبعضهم قال حتى ولو في مجالس ما دام ما بينهما رجعه ولا نكاح بين الولاد حيث دونه، والثاني والثلاث قعان وجعل هذه الامور جميلة، ولد هذا في واضح الاحاديث فانها رجعيه، وطلقها طلقه واحده رجعيه، فان طلقها الثانيه لحقتها الثانيه، وطلقها الثانيه لحقتها، وانما تمتنع الحقوق اذا كانت بينا بخدع ومخادعه مسبوقه لدى حقها الثانية ولا الثالثة، أما إذا طلقها طلاقا مدعيا واحدة ثم أتبعها ثالثة وثالثة فإن الأظهر من كلام العلماء أنه يقع على الطلاق وتحرم من الثالثة الثالثة، وهذا هو الذي يكتب هو الذي ظهر لي من أرجاء النصوص أثر الصحابة رضي الله عنهم أن الطلاق لم يحتسب واحدة إذا جمعه بكلمة واحدة أو كتبه بكلمة واحدة يطاله بالثلاث كتابة أو لفظها، كان هذا واحدة في هذه المسلم بعد الصديق في أول خلال عمر، ثم نظر في هذا وقال إن الناس استعجلوا بهذا الأمر واستبتاعوا فيه، فلما أمضيناه عليهم قام الله عليهم رضي الله عنه وتابعه أكثر الصحابة في هذا، وروي عن علي والزبير وعن أهل العون وابن عباس أنهم جعلوا واحدة على من كان في هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح بالدليل، وهو أنفع للمسلمين أيضا ونرفق بهم. نعم.